بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. مصنف رحمه الله تعالى بعدما شرع، بعدما فرغ من الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، شرع في الصلاة هي المقصود الأصل. فبعد الشهادتين أكد أركان الإسلام الصلاة، وهي المقدمة، وإنما قدمت عليها الطهارة من باب تقديم الوسائل على المقاصد، لأنها مفتاح الصلاة. الكلام في كتاب الصلاة، يعني المصنف رحمه الله تعالى قد تكلم في كتاب الصلاة على جملة من الأبواب في أول الكتاب مقدمات، ثم تكلم على الأذان، شروط الصلاة، صفة الصلاة، سجود السهو، وهكذا مشى على الأبواب بابا بابا، مقدما الأهم فالمهم. الترجمة الأولى هذه التي هي كتاب الصلاة تتضمن الكلام على عن وجوب الصلاة من جهتين: شروط هذا الوجوب، وأثر مخالفة هذا الوجوب. قال رحمه الله تعالى: إنها في اللغة الدعاء، وذكر الاشتقاق في ذلك أنه من ذكر أصل المعنى في اللغة، وهو أنه الدعاء، وصلي عليهم أي يدعو لهم، وذكر التعريف في الشرع، ثم ذكر سبب التسمية بالصلاة. قال: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. نعم، هنا قال رحمه الله تعالى: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. طيب، هذا هو القول الأول، أنه كيف جاء الاشتقاق؟ لماذا سميت صلاة؟ لاشتمالها على الدعاء. طيب، القول الثاني ما ذكره في السطر الذي يلي، قوله: مشتقة من الصلوين إلى آخره. الحقيقة كلام المصنف جعلهما كأنهما قولا واحدا، في الحقيقة هما قولا. في الإقناع اقتصر على الأول، وهو اشتمالها، أنها سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. طيب، وهذا هو الأصح والأشهر، هذا هو الأصح والأشهر كما قال هذا الشيخ باب طير رحمه الله. قوله: وفرضت ليلة الإسراء. ليلة الإسراء كانت بمكة ولا بالمدينة؟ ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكانت بمكة. لكن متى كانت؟ قبل الهجرة بكم؟ فيها أقوال. أشهرها أنها كانت قبل الهجرة، أو أن الإسراء كان قبل الهجرة بخمس سنوات، وهو الذي ذكره في الإقناع. نعم، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما إجماعا. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمال رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم من فاتته الصلاة لزوال عقله، فقال إنه يقضي من زال عقله بنوم، وهذا لا إشكال فيه. أو إغماء أو سكر أو نحوه كشرب دواء، يعني مثل الذي يسمى اليوم إيش؟ التخدير. التخدير مثل التخدير البنج، يعني هذا من ذلك. يقول إن جميع هؤلاء يجب عليهم أن يقضوا تلك الصلوات التي مرت وهم في حال غياب العقل. النوم قلنا هذا إجماع لا إشكال فيه. الإغماء قبل الإغماء السكر، السكر هذا قول الجماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أنه يجب عليه يعني. لماذا؟ حتى لا يكون سكره سببا سبب للتخفيف عليه. فإذا علم والله أنه والله نقول الصلوات ما تقضى، فيقول جميل يعني هو كسبان من هنا من هنا، خسران في الآخر لكن مكسب مؤقت يعني. طيب بقي عندنا ماذا؟ إغماء. الإغماء وما هو نحو السكر كالتخدير مثلا، هذان الأمران حسب تقرير المصنف أنها يجب. أنهما لا بد فيهما من القضاء ولو طال، ولو طال. فلو واحد حصل عليه حادث سيارة ومكث مثلا شهرا كاملا في حالة إغماء، يقول المصنف إنه إذا أفاق من إغمائه ذلك فإنه لا بد أن لا بد أن سواء يقضيها دفعة واحدة أو يقضي مثلا مع كل صلاة صلاة لمدة شهر حتى يفرغ منها. وهذا أي كون هذين يقضيان بإطلاق، هذا من المفردات، هذا من المفردات. فالمالكية والشافعية لا، ليس السكر، السكر انتهينا منه، نحو الإغماء وما تحت السكر اللي هو أو نحوه، نحو كشرب دواء، نحو هذا نحو السكر كشرب دواء. المالكية والشافعية يقولون لا يقضيان، هذان لا يقضيان. ما هما؟ المغمى عليه والشخص الذي مثلا بالتخدير خدر لمدة يوم كامل، عملية طويلة جدا، فيقولون هذا لا يقضي أيضا. واضح؟ والحنفية يقولون، الحنفية يقولون إذا أغمي عليه قدر خمس صلوات فإنه يقضي، وإذا أكثر من خمس فإنه لا يقضي. وإنما ذكرت لك الخلاف في هذه المسألة أولا لأن جرت العادة عندنا وإذا شيء من المفردات نحن نشير إليه وننبه عليه. الأمر الثاني أن هذه المسألة مسألة عملية، مسألة عملية، قد يحدث يعرض لبعض الناس إغماء لمدة شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثم يفيق بعد ذلك، فما العمل؟ الخلاف على هذا الوجه الذي رأيته. طبعا مثل هذه الحال لا يفتي بها أفراد الناس، يونس محمد صالح واحد من الشباب بس الحمد لله، ما دام في أقوال ثانية يلا خلاص نحن نخرجك الأقوال الثانية، لا يختار من الأقوال في الخلاف إلا إنسان أهل لذلك في رتبته العلمية واجتهاده، ثم في بصيرة بأحوال الناس ومعالجتهم الذي يسمونهم الذين يسمونهم المفتون. فلا بد أن يكون مفتيا، هذا هو الذي يرجع عليه في مثل هذه الحالة. لكن أنت طالب العلم تعرف لو وقع شيء، عرض لإنسان شيء من هذا وكانت الحالة طويلة، لا نتكلم عن ثلاثة أيام خمسة أيام، هذه أمرها سهل، كم بعض الناس يطول هذا جدا ثم يفيق، فهل يجب عليه أن يقضي؟ تستطيع أن تحيله لأهل العلم ثم هم إن وجدوا له مخرجا فحسن. طيب وذكر الأدلة على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها وقاسوا ما عدا النوم عليه، ثم الإغماء الذي على عمار رضي الله عنه ثلاثة أيام ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم. قال رحمه الله ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه، ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. أحسنت. قال ويقضي من شرب محرما، يعني يقضي الصلاة ويقضي سائر الواجبات حتى الصيام مثلا لو كان صياما واجبا فإنه يقضي. قال ولا تصح الصلاة من مجنون. قبل هذه، قبل قوله ولا تصح الصلاة من مجنون، اكتب فوقها ويقضي أيضا من تركها جاهلا وجوبها. ويقضي أيضا من تركها جاهلا وجوبها. يعني هذا المعتمد في المذهب أنه يقضي. فلو كان إنسان نشأ في مجتمع متسالم في الصلاة جدا، ثم علم بعد ذلك ولم يعلم أنها واجبة لأنه لا يرى الناس يحافظون على الصلاة، ثم علم بعد ذلك أنها واجبة، المذهب يقول لابد إذا علم ذلك لابد أن يصلي تلك الصلوات ويقضي ما تقدم قبل ذلك، والمسألة فيها خلاف. نعم اقرأ يا شيخ دقيقة. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لا تصح الصلاة منهم. ومثلهم أيضا الشخص الكبير في السن جدا الذي قد اختلط اختلاطا تاما، فهذا لا تصح الصلاة منه. قال ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، وهذا واضح. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، والصلاة أولى. قال ولا تجب عليه. نعم ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. نعم هنا يقول إنها لا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، وهذا بالإجماع إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته في حال كفره. قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. الآن هل الصلاة واجب عليه ولا لا تجب؟ ما نستطيع أن نقول واجبة ولا لا تجب. المصنف رحمه الله تعالى جعل معنيين. معنى الأول قال لا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، هذا المعنى الأول لا تجب عليه. إذا كنت تريد أنه هل يقضي الصلاة إذا أسلم، نقول لك لا ما يقضي الصلاة إذا أسلم. طيب لكن قال طيب ما دام لا يقضي الصلاة إذا أسلم معنى الكفار لا يعاقبون يوم القيامة بترك الصلاة، قال لا أريد هذا، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فهذا معنى وجوبها عليه. لمن يقول إذا مر بك أنه مخاطب بفروع الإسلام كذا، هذا معناه أنه يعاقب عليها يوم القيامة، وليس معناه أنه يطالب بفعلها في الدنيا لعدم شرطها وهو الإسلام. قال فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه فمسلم الحكمة. فإن صلى الكافر يعني ركعة فأكثر، واضح هذا ولا لا؟ مثال كافر رأى المسلمين إذا حصل لهم أمر حسن سجدوا لله تعالى سجود شكر، سجود الشكر صلاة على المذهب، فسجد هذا السجود، نقول هذا لا يجعله مسلما حكما، لابد أن يصلي ركعة كاملة. إذن قوله فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، فإن صلى يعني ركعة كاملة كما ذكر هذا الخلوتي في حاشيته. فمسلم حكما يعني ظاهرا، فنحن نعامله معاملة المسلمين. ماذا ينبني على هذا؟ اقرأ. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. نعم هنا يقول فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقارب المسلمين لأقاربه المسلمين. يعني الآن يقول، فإن قلت طيب ما الفائدة إذا قلنا مسلم الحكمة، ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه تركته لأقاربه المسلمين لو مات عقب تلك الصلاة. اثنين، يغسل. ثلاثة، يصلي عليه. أربعة، يدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ، يقول فقط أنا أردت السخرية فقط ليسجل مقطع هكذا، لم يقبل، لم يقبل منه حكما. يعني دخل إلى الإسلام رغما عنه، لأن العهد الذي بيننا وبينهم بينهم الصلاة. فالفرق بين المسلم والكافر هو هذه الصلوات المكتوبة التي يؤديها، فإذا فعلها فإنه مسلم حكما، كأنه أثبت الشهادتين. وكذا لو أذن، قرأت هذا؟ أين؟ وكذا لو أذن ولو في غير وقته. كيف وكذا؟ مسلم حكم. يعني وكذا ومثل هذا، أي يدخل في الإسلام لو أذن ولو في غير وقته. لو قال فقط أنا صوتي، قالوا لي إن صوتك جميل فأردت أن أجرب الأذان، نقول أنت مسلم، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقال لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لا لا. ومن شهد الشهادتين فإنه يدخل، فإنه مسلم، فإنه مسلم. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فهذه هي التي بين المسلم، بين المسلم والكافر. فإذا أذن ولو في غير وقته فإننا نقول إنك قد دخلت في الإسلام، لأنك قد شهدت الشهادتين. ولكن صلاة هذا الذي قال فإن صلى فمسلم حكما، مسلم حكما، فلا بد أن يعيد الصلاة هذه مرة أخرى، لأن من شرط الصلاة من أولها أن يكون مسلما، وهو لم يكن مسلما قبل ذلك، فإنما كان دخوله في الإسلام بفعل الصلاة لا قبلها. واضح؟ وعلم منه، من قوله فإن صلى فمسلم حكما، علم منه أنه لو فعل أي فعل غير الصلاة من العبادات فإنه لا يدخل الإسلام بذلك. فلو زكى مثلا لا يدخل الإسلام، لو صام شهر رمضان كاملا لا يدخل الإسلام بذلك. لا يدخل الإسلام إلا بفعل الصلاة، يعني استقلالا من دون شهادتين، من دون شهادتين فعل الصلاة مدخل إياه الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه. نعم، قال يؤمر بها صغير لسبع. يؤمر، هذا فعل مضارع، ما ندري هذا واجب ولا مستحب ولا فقط من باب الآداب. فقال البهوتي يلزم وليه، يعني يجب عليه، يعني يجب عليه ذلك. ما هو؟ أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. لاحظ، لتمام سبع سنين، وهذا ذكرناه سابقا أنه متى ما حددوا بالعمر فالمراد تمام العمر لا ابتداءه. طيب، إذن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير. تبحث عن ماذا أنت؟ تبحث عن شيء؟ أكيد، إذا تبحث عن شيء نحن نساعدك. إذن يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير في الجملة، يعني في الجملة. فطفل عمره 10 سنوات أراد يصلي، نقول يشترط لصحة صلاته، أي لأن يؤجر بها هو ويؤجر من أمره بذلك، يشترط أن يتوضأ، يشترط أن يتوضأ. قال وتعليمه إياها والطهارة. ما هي؟ الصلاة والطهارة. والطهارة يعني من الحدث والخبث، يعلم التطهر من الحدث ويعلم الطهارة من الخبث أيضا، من الحدث الأكبر والأصغر. نعم. ليعتادها ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد. يكفه عن المفاسد كلها، يعني يكفه عن رفقة السوء، عن جلساء السوء، عن مشاهدة الأشياء السيئة. أيوة. وأن يضرب عليها لعشر سنين. نعم، هذا ضرب غير مبرح، يكون ضربا غير مبرح، فلا يزيد بحال عن عشرة أسواط. وقوله أن يضرب عليها يعني وجوبا، وجوبا. الآن كم ذكر المصنف عندنا من شيء في حق هذا الصغير الذي لسبع؟ يأمره بالصلاة، اثنين يعلمه إياها، ثلاثة يعلمه الطهارة، أربعة يكفه عن المفاسد، خمسة يضرب عليها لعشر. طيب، هذه كلها واجبات تجب على ولي الصغير، سواء كان أبا أو كان وليا عليه، مثلا أخ كبير أو شيء من هذا. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها، طيب ماشي. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. واضح هذا؟ بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة، يعني في شهادة الميلاد مبين عندهم بالضبط الساعة كم الميلاد. الميلاد الساعة الواحدة، الساعة الواحدة ظهرا قبل 15 عاما، واليوم وهو في صلاة الظهر الساعة الواحدة لما انتهى من ركعتين تم 15 عاما، يعني لم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ الأخرى، فرجع إلى مدى العمر. إلى العمر، فتمت المدة وهو في الصلاة. طيب، أو بعدها في وقتها، في وقت الصلاة أعاد، فصلى العشاء ثم اضطجع ونام فاحتلم فبلغ بذلك. طيب، تنبه، نقول يلزمه أن يعيدها. لماذا؟ يقول لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. نحن قلنا الصغير المميز تصح صلاته ولكن لا تجب عليه، ليس كذلك؟ فهي مستحبة في حقه، نافلة في حقه. ما دامت نافلة، هو صلى العشاء لكن كانت نافلة وليست فريضة، فالآن لما بلغ نقول له لا تجزئك عن الفريضة، لابد أن تصلي العشاء بنية الفريضة. تماما مثل لو أنه حج وهو صغير، بعد ذلك بسنتين بلغ، نقول له لابد أن تحج حجة الفريضة. لو قال طيب أنا من سنتين حججت، نقول تلك نافلة ونحن نريد الفريضة، فما دمت مستطيعا الآن تحج الفريضة فإنه يجب عليك أن تحجها. نعم. قال رحمه الله: ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. لماذا يعيد التيمم؟ لماذا يعيد التيمم؟ فتح الله عليك، هذا كفارة على لعبك الذي قبل قليل. يعيد التيمم ليش؟ لأن تيممه كان لنافلة، ونحن قد تقدم معنا أن التيمم إذا كان لنافلة وهي الأدنى لا يستبيح به فعل فريضة وهي الأعلى، ليس كذلك؟ فنقول لابد أن تتيمم لأجل هذه، لأن هذه فريضة، وتلك التي أنت تيممت لأجلها نيتك في التيمم استباحة فعل النافلة، ومن استباح فعل النافلة استباحها وما دونها مثل مس المصحف خلافا للاختبار. طيب، أيوة. ويحرم على من لعلك ترى يعني كيف هذا كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، وإنما يحملهم على هذا الأمر وهو هذا الذي تراه من التدقيق، تطلب مرضات الله تعالى، تطلب ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، فنحن نحاول أن نعرفه وأن نعرف الناس فيه. هذا هو الذي يحملهم على هذا التدقيق. ونحن نتكلم عن كتاب متوسط، ليس كتابا مطولا، وإلا ففي المطولات من دقائق الفروع ما يتعجب منه. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناول الجمعة لعذر، فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. هذا العذر الأول. إذن يحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها. الصلوات التي لها وقت اختيار ضرورة عندنا في المذهب صلاتان: صلاة العصر وصلاة العشاء. صلاة العصر وصلاة العشاء، وسوف يأتينا هذا في شروط الصلاة إن شاء الله. فيقول إنه يحرم على من وجبت عليه أن يؤخرها عن وقتها المختار، فيحرم عليه أن يؤخر صلاة العصر إلى بعد مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال. طيب، أو تأخير بعضها. لو كان وقت الاختيار في العصر ينتهي الساعة 5 مثلا، طيب ليس له أن يشرع في الصلاة قبل 5 بدقيقتين، حيث يصلي ركعة وركعة وقليل قبل 5 وبعضها بعد 5. لا، كل هذا محرم عليه إلا في صورتين. الصورة الأولى أن ينوي الجمع، فإذا نوى جمع الظهر مع العصر جاز له أن يؤخرها حتى يصليها مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا هو دايس اليوم الشيخ. هذا هو الاستثناء الثاني. ما هو؟ إذا اشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا بهذا القيد، لابد يحصله قريبا، فيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار. ناهيك عن وقت الضرورة، يجوز له أن يؤخرها إذا كان يحصله قريبا. مثاله كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. نعم، الآن خياطة الثوب، مثلا انشق ثوبه وليس عنده ثوب آخر يستر به عورته، خياطة الثوب لا تحتاج إلى وقت طويل، وإن احتاجت فهو وقت ينتهي قريبا. يقول: ففي هذه الحال جاز له، حتى لو لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، جاز له أن يخرجها عن وقتها. أيوه. فإن كان بعيدا عرفا صلى. نعم، وهذا تقدم معنا شبهه في التيمم، تقدم معنا شبهه في التيمم في ماذا؟ في الذي يبيح فعل التيمم. لو كان الماء بعيدا عرفا فهل يجب عليه؟ قال: فإن كان بعيدا عرفا فإنه يصلي. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، وتسقط بموته ولم يأثم. نعم، لمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. كيف يظن مانعا؟ امرأة تخاف أن يأتيها الحيض، في العادة يأتيها في بداية الشهر، وهي الآن في بداية الشهر، فنقول ما دام دخل الوقت ولم ينزل الحيض بعده فإننا نقول توضئي وصلي في أول الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخري. قال: ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، فإن ظن مانعا وجب عليه أن يصلي في هذه اللحظة. مثال آخر: إنسان حضر الصف، حضر المعركة يعني، ودخل وقت الصلاة وهو يتخوف أن يقتل في هذه المعركة، نقول صلي أولا ثم ادخل المعركة، ثم ادخل المعركة بعد ذلك. قال: وتسقط بموتي ولم يأثم، يعني هذا الذي أخرها ولم يظن مانعا، فأخر صلاة الظهر إلى الساعة 2 مثلا ولم يظن مانعا، ولكن طرأ شيء منعه، مثل أنه صدمته سيارة وتوفي، يقول تسقط بموته ولا يأثم بذلك. تسقط بموتي بمعنى أنها لا تقضى عنه، ولا يأثم ولا يأثم بهذا لأنه فعل ما يجوز له. نعم. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. طيب، من جحد وجوب الصلاة ما حكمه؟ حكم أنه يكفر بذلك، ولكن له في الحقيقة حالان. حالة الأولى قوله إذا كان ممن لا يجهله، هذه الحالة، نشأ في بلاد الإسلام وكذا وكذا ثم جحد وجوب الصلاة، قال هذه ما تناسب مع المدنية والحضارة والتقدم يعني قوة الإنتاج القومي وهذا الكلام الفارغ، يعني بخلاف اللعب والضحك والهراء والرقص، فهذا لا يتعارض مع الحضارة وهذه الأشياء كما تعلمون. فقال من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، هذه الحالة أول. هذه الحالة. الحالة الثانية قوله وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام، هذه الحالة الثانية. من يدعي الجهل ويكون فعلا ممكن أن مثله يجهل ذلك، فما العمل؟ وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. واضح؟ هذه الحال الثانية، أنه ادعى الجهل مثل حديث الإسلام ناشئ في بلد في غربة الإسلام والمسلمين في ذلك البلد، المسلمون أقلية والذين يصلون منهم يصلون قليلا، فظن أنه هذا يعني مستحب وليس بواجب، يقول له أبو التقام له الدلائل على وجوب الصلاة، فإن استمر وأصر على جحد الوجوب فإنه يكفر بذلك، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. نعم. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا. طيب، وكذا ما معنى وكذا؟ يكفر. ويكفر أيضا من تاركها تهاونا أو كسلا. قال الصلاة نعم واجبة ولكني أحب النوم، طيب، أو مشغول بتجارة أو شيء من هذا فلا يصلي، تركها تهاونا وكسلا، هذا ما حكمه عند المصنف؟ حكم أنه كافر أيضا، ولأجل هذا قال وكذا تاركها تهاونا وكسلا، أي أنه يكفر بذلك. وهذه من المفردات، نعم. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. نعم. لحديث دقيقة من فضلك، الآن قال من ترك الصلاة هاونا وكسلا ما حكمه؟ حكمه كافر، ماذا يصنع به؟ يقتل كما سوف يأتي. طيب، هل مباشرة؟ قال لا، ودعاه إمام أو نائبه، اكتب عندها ألف. قوله وضاق وقت الثانية عنها، اكتب عندها باء. إذن هذان قيدان وسوف يأتي القيد الثالث بعد قليل. القيد الأول دعاه إمام أو نائبه لفعلها، لا بد أن يدعوه الإمام أو نائبه، لا يدعوه إمام المسجد أو جاره أو أي أحد أو أخوه يقول له صلي يا رجل صلي، أنا ترى دائما أراك ما تصلي، صلي صلي، بعدين أبى أن يصلي يقول خلاص أنت كافر ويقتله، يقول لا، ليس له أن يحكم حتى بكفره، لا بد أن يكون الإمام أو نائبه القاضي الذي يستعمله الإمام هكذا. قال وضاق وقت الثانية عنها، ما معنى؟ معناها أنه يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يضيق وقت العصر عن فعلها، قلنا له صلي الظهر، يقول له الإمام صلي الظهر، قال لا ما أصلي، فأخذه وحبسه، صلي يا رجل، خرج وقت الظهر لا يقتله حتى يخرج وقت حتى يبقى من وقت العصر ما يكفي لفعل العصر فقط، مثل 5 دقائق مثلا من آخر وقت العصر. لماذا؟ قال لأنه احتمال يكون قال أنا لي أن أجمع مثلا، ظن أن له الجمع، فقال نؤخر الظهر مع العصر، لكن لما أخر حتى بقي وقت لا يكفي إلا لفعل الصلاة الثانية فقط عرفنا أنه أخرج تلك بلا تأويل. نعم. لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. نعم. وفي مسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعبد الله بن شقيق له كلمة مشهورة قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. نعم. هذا واضح مفهوم ما تقدم. إذا لم يدع لفعلها فإنه لا يحكم بكفره. وفي المبدع قال: وظاهره إذا لم يدع إليها لم يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة، بل لا بد من دعائه لا فعلها، يعني أن يدعوه الإمام أو نائبه. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما أي نعم. فيما هذا اكتب عندها جيم، هذا اكتب عندها جيم، فهذا هو القيد الثالث. القيد الأول ما هو؟ يدعو إمامه ونائبه. الثاني: يضيق وقت الثاني عنها. والثالث: أن يستتاب ثلاثا فيهما. ما هما؟ أي الجحود والترك، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. نعم. حتى فيما إذا تركها تهاونا لا بد فيه من الاستتابة بنص الإمام أحمد، لا بد فيه من الاستتابة. ومن العلماء المعاصرين من يقول إنه يكفر بلا استتابة، يكفر بلا يعني بترك صلاة واحدة فإنه يكون قد كفر بذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن رجب وغيره، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يكفر إلا بهذه القيود التي ذكرنا، بهذه القيود الثلاث التي ذكرنا، وكأنه أضبط لحال الناس هذا. أيوة. والجمعة كغيرها. دقيقة. قوله: إلا ضربت عنقهما. ضربت عنقهما الجاحد لأجل الردة. طيب، لأجل الردة، يعني لأنهما ارتدا. طيب، وعند مالك والشافعي ليش؟ حدا لأجل ترك الصلاة. حدا لأجل ترك الصلاة. يعني أخذنا قبل قليل إن أقول بأن تارك الصلاة كافر هذا من المفردات خلافا للجمهور، صح؟ طيب، قتل تارك الصلاة هذه مسألة ثانية. الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون يقتل، وأبو حنيفة يقول يحبس ولا يقتل. واضح؟ فاتفق أحمد ومالك والشافعي في أنه يقتل، لكن السبب هذا قال لأجل الردة، وهذا قال حدا لأجل تركه الصلاة. نعم. والجمعة كغيرها. ما معنى هذا؟ والجمعة كغيرها يعني صلاة واحدة خرج وقتها حتى يضيق، يعني أن من جحد وجوب الجمعة فقط قال والله الصلوات الخمس ماشي بس الجمعة لا، ما أقر بوجوبها، نقول هذا يكفر أيضا بذلك. نعم. وكذا ترك ركن أو شرط. نعم. وكذا ترك ركن أو شرط، ما معنى هذا الكلام؟ إذا جحد وكذا يعني يكفر، يعني ويكفر أيضا، ويكفر أيضا من أصر على ترك ركن أو شرط، ترك ركن أو شرط. واعلم أرشدك الله لطاعته أن ترك الركن أو الشرط لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ترك شيء مجمع عليه مثل الطهارة ومثل الركوع، فهذا يكفر بذلك. قال أنا أسقط ركوع من الصلاة، يكبر فاتحة ما أدري فاتحة يكون عنده فاتحة لا ولا لا هذا، ويمشي للسجود مباشرة يصر على هذا ويعلم أنه خطأ، هذا يكفر بذلك. طيب، وقال صلوات ماشي، صلوات خمس ماشي، لكن وضوء ما جاء إلا في مواضع محدودة من القرآن حمك الله، فأنا أقول بدون وضوء. طيب، فإذا أصر على ذلك فإنه يكفر أيضا، يكفر أيضا كذلك. إذن إيش قلنا؟ حالتين. الحالة الأولى مجمعين ترك شيء مجمع عليه من الأركان والشرائع. الحالة الثانية ترك شيء مختلف فيه، ترك شيء مختلف فيه. الصلاة على النبي. إيش هذا الصوت؟ ترك شيء مختلف فيه مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مثلا. طيب، فهذا فيه قولان، فهذا فيه قولان قويان في المذهب، فيه قولان قويان في المذهب. الموفق يقول لا يكفر، وذكره في الإقناع، وكأن معتمد المذهب أنه يكفر أيضا حتى وإن كان مختلف فيه. ها، حتى وإن كان مختلفا فيه. هي. طيب، أقرأ يا شيخ. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين. ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر. يصير مسلما، صار كافرا بترك الصلاة، ويصير مسلما، ويصير مسلما بالصلاة، يصير مسلما بالصلاة. فلا يلزم نقول له أنت ما دام خرجت من الإسلام لابد أن تتشهد من جديد وكذا، لا، هذا لا يلزم، وإنما نقول مجرد فعل الصلاة هذا عود إلى الإسلام، ولا يلزم أن يتشهد. ويلاحظ هنا أنه من راجع الإسلام قضى الصلاة مدة امتناعه، قضى الصلاة مدة امتناعه، يعني ترك الصلاة لمدة 3 أسابيع مثلا، ولما حبس ويعني رجع في هذا وعرف وما إلى ذلك صلى مرة أخرى، نقول وثلاثة الأسابيع هذه تصليها أيضا. نعم. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. نعم، هو لا يكفر بترك شيء من هذه، وأيضا كما تقدم قبل قليل ولا يحكم بإسلامه بفعل واحد من هذه، وإنما الصلاة أمرها عظيم، فإنها أعظم أركان الإسلام.